طب انا مش عايز وساوس الشيطان، احنا عايزين ناخد الشيطان، وده اختبار في رمضان برضو كل سنه بنقع فيه. واحد يقول لك ايه رمضان فرصه عشان الشياطين بتقيد. لا يا مولانا، ده اصلا ده ليه يعني، ده مرضت الشياطين. تاني حاجه، وانت في اذكار اليوم والليله في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من قال 100 مره لا برضو هيمنع من وساوس الشيطان حين يمسي. امال العفاريت، امال الحل اللي انا بعمله ده مين؟ ده انت يا حضرتك، انا احب اعرفك يعني ده جواك. يعني انا في رمضان لما انا بقى يعني مين اللي بيعمل؟ انت. يعني انا لما قلت الاذكار فكده اضعف شيء الانسان بيقابله وساوس الشيطان، لان رب العزه وصف في القران ان هو ايه، وكان كيد الشيطان ضعيف. يعني ضعيف يعني ضعيف يعني مش حاجه. فانت تقول اذكار مش هتقعد مع مين بقى؟ تقابل الوحش اللي هو مين؟ فضلتك اللي هو مين؟ اللي هو المنافذ بتاعت المعصيه الطبيعيه بتاعتنا، الاكل والشرب والنوم وحب الكلام يعني الحاجات الاساسيه. فده اللي احنا بنوع فيه في كل سنه.